من حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة وحوله ناس اجتمعوا إليه، فسمعته يقول: كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظل، ومنا من هو في جشره. والجشر هو الدواب التي ترعى وتبيت مكانها. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إليه، فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يعلم أمته ما هو خير لهم، وأن ينذرهم ما هو شر لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء فتنة فيقول المؤمن: هذه. فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإذا جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. قال عبد الرحمن: فدنوت منه فقلت له: آلله، أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأهوى بيديه إلى أذنيه وقلبه، وقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. فقلت له: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل وأن نقتل أنفسنا، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال: فسكت ساعة، ثم قال: أطعه في طاعة الله وعصه في معصية الله. هذا حديث جليل، وهو من دلائل نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأمة جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها كأمثالنا بلاء وأمور تنكرونها. ما هو السر في عافية القرن الأول؟ وما هو السر في بلاء المتأخرين؟ الفتن منذ

محنة كبيرة جسيمة لا يعرفها إلا العالم، فكيف إذا بقيت في خلف كجلد الأجرب؟ كما أنشدت عائشة رضي الله عنها: هذا البيت ذهب الذين يعاش في أكنافهم، وبقيت في خلف كجلد الأجرب. المحنة التي نعيشها الآن محنة جسيمة كبيرة وبلاء يتبع بلاء، ولا يوجد من أهل العلم على الرسم الأول إلا الفرد بعد الفرد. الأحداث التي تمر بها أمتنا الآن أحداث كبيرة جسيمة، أشد ما يمد المرء العجز، يشعر المرء بالعجز أن يفعل شيئا. والحكام ألقوا بالعلماء خلف ظهورهم، ليس العلماء قيمة. والمسألة دي العلماء لهم دور فيها، هم الذين فعلوا في أنفسهم هذا، هانوا على أنفسهم فهانوا على الناس. أنا لا أحب جلد الذات ولا أحب الملام الكثير، لكنني أريد أن أصف داء هذه الأمة حتى نرجع إلى العافية الأولى. إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. ليه؟ أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة فعل شيئين: الشيء الأول بنى المسجد، والشيء الثاني آخى بين المهاجرين والأنصار. بنى المسجد كما في الصحيحين من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبني النجار: ثامنوني حائطكم هذا، بستان فيه نخل وفيه خرف، وفي الروايات الأخرى فيه حرف، وفيه قبور للمشركين. قال يا بني النجار: ثامنوني حائطكم هذا، أي أدفع الثمن فيه. فقالوا: لا والله لا نأخذ عليه ثمنا إلا من الله. فأمر بقبور المشركين فنبشت، وأمر بالخرب فسويت في اللفظ الآخر، وأمر بالحرث فقطع، وأمر بالنخل أيضا فقطع، وبنى المسجد. بنى المسجد ليكون هناك علاقة قوية بالشرع. مساجد الآن فقدت دورها. الأئمة الذين يرقون هذه المنابر أغلبهم جاهل، لم يتعلموا شيئا، وليس عندهم ما يقولون، وهم مظلومون في بعض ذلك. إذ ليس عندهم كتب. لو كان المرء ذكيا نابها وليس عنده كتب ماذا يقول؟ صارت خطبة الجمعة الأسبوعية عبئا كبيرا على الجماهير. في كل جمعة أنتم تبحثون عن المسجد الذي يصلى فيه، تصلي، ومن عجزك وأنك مهما مضيت في البلد تبحث عن مسجد لن تجد مسجدا تستمع فيه إلى كلمة تجلي قلبك، تريح نفسك وتصلي في الجامع الذي بجانب بيتك. كل واحد، لماذا تمشي؟ لماذا تبحث عن مسجد؟ كل واحد تستمع إلى الخطيب لا يقول شيئا، لغة مكسرة وأفكار سطحية، حتى الأفكار لا يستطيع أن يعالجها. أغلب المساجد هكذا، أكثر من 90% من مساجدنا هكذا. هذا المسجد الذي حفظ من كل مظاهر الدنيا أن تدخله، لم يعد المسجد الأول. هذا المسجد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع فيه والشراء حتى لا يكون سوقا، كفاية السوق في الخارج فيه أموال مغصوبة وفيه أيمان كاذبة وفيه غرر وفيه تجليس وغش. فإذا ارتكب المرء مثل هذه الآثام وأراد أن يطهر نفسه فيأتي المسجد. فإذا صار المسجد سوقا أين يطهر المرء نفسه؟ والسوق كما قال سلمان الفارسي رضي الله عنه كما رواه مسلم في صحيحه قال لأبي عثمان النهدي: إن استطعت أن تكون ألا تكون أول من يدخل السوق وأن تكون أول من يخرج منه فقط، فإنه معركة الشيطان وبه ينصب رايته. مسجد في الزمان الأول كان يوطد علاقة المرء بدينه بربه، هذا أول محور من محاور العافية الذي ورد في الحديث: فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر.